بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة كنا بنقرأ اقتباسات زيادة على موضوع الاخطاء اثناء عملية النسخ، كان في الكتاب بتاع مخطوطات كتاب مقدس بلغاته الاصلية الاقتباس اللي هو ايه لخص فيها اوريجانوس قال اسباب الاختلافات ما بين المخطوطات ايه، فقال اربع اسباب دي. بس انا بعمل مراجعة سريعة. طيب هو قال اخطاء اثناء عمليه الناس ان اخطاء اثناء عمليه النقل بالنساخه نتيجه انخفاض درجه التركيز، فهنا قال ايه يعني تحريف عفوي غير مقصود، هو مش مركز، الدنيا ضلمه، قاعده تعبان فمش مركز قوي. في بعض العلماء في الكتب بقى المتخصصه في دراسه نسخ نص العهد الجديد ودراسة النقد النصي للعهد الجديد أو النقد الأدنى اللي هو الفرع بتاع النقد الكتابي ده، بيفصلوا بقى في الموضوع ده كتير وبيقولوا بقى الأخطاء العفوية يا إما أخطاء سمعية لو كان الناسخ بيتملاله، أو أخطاء بصرية لو بينقل من مخطوطة، أو أخطاء ذاكرة لو هو إيه ساعات هو فاكر حتى جزء من النص اللي هو بينسخه بيفكروا بنص تاني فيقوم حطه من دماغه لكن النص اللي كان مفروض ينقله مش كده فعلا، فاهم ازاي؟ حاجات زي كده. وبيقعدوا بقى يقولك ايه ان الادوات الكتابية القديمة برضو بتأثر على مستوى في النسخ، والقعدة اللي بيقعدها والورق اللي بيكتب بيه والاقلام اللي كده، حاجات كتير بتأدي الى انه بيغلط غصب عنه وهو بينسخ. السبب الثاني النسخ التي يتلفها الهراطقة عمدا، وقلنا ان دي تهمة متبادلة ان الارثوذكس كانوا بيحذفوا ادلة الهراطقة او يحطوا ادلتهم في الكتاب، والهراطقة كانوا بيحذفوا ادلة الارثوذكس او يحطوا ادلتهم في الكتاب. وكلمة هرطقة وارثوذكسي دول كلمتين ضد بعض، ارثوذكسي مقابل مؤمن ايمان سليم، مهرطق او هرطقة معناها كفر او كافر، يعني هم بيقولوا معناها اللي اختار الباطل عن عمد، ده معنى المهرطق، اختار الباطل عن عمد يعني كافر. لغاية مجمع نيقيا سنة 325 كان اي فرقة مسيحية بتقول ان هي ارثوذكسية وبتتهم المقابل او المخالف بان هي مهرطقة والعكس. يعني احنا حاليا الارثوذكسية او ارثوذكسي معناها تابع لكنيسة معينة، لكن زمان ما كانش كده. اول ما المسيح رفع الى السماء كان في طوائف مسيحية كتير، كل فرقة كانت بتقول ان هي ارثوذكسية والمخالف ليها مهرطق او هرطقة، لغاية ما وصلوا لزمن معين كان في طائفتين كبار اللي هي الاريوسية والفرقة اللي هم بيسموها بروتو أرثوذكس. بروتو أرثوذكس يعني الجماعة اللي أصبحت فيما بعد المعروفة بأن هي الأرثوذكس، تمام؟ أريوس ده كان معتقده كالآتي، إن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد، لكن الاب ده او الاب السماوي الكائن السماوي ده قدوس لدرجة ان هو ما يتعاملش مع المخلوقات بشكل مباشر، فخلق وسيطا اللي هو المسيح. فالمسيح بقى ايه؟ الوسيط ما بين الله والمخلوقات، من خلال الوسيط اللي الاب خلقه الوسيط ده خلق باقي الكون، فبقى المسيح مخلوق من الاب، لكن ايه؟ الاب خلق بالمسيح العالم. اريوس كان بيقول ان المسيح اله لكن بالنعمة، يعني ما هوش اله حقيقي لكن هو اله بحيث ان احنا مخلوقاته، ما هو اللي خلقنا لكن هو مش اله حقيقي زي الاب. فهو كان بيقول ان الاب ده من جنس الالوهية او من جوهر اللاهوت، يعني هو اله حقيقي بذاته، لكن المسيح مش من جنس الاب، ده مخلوق من جنس تاني، فبالتالي هو الأب إله حقيقي بطبيعته بذاته، لكن المسيح إله بالنعمة، هو مخلوق ما هوش أزلي، يعني ما هوش إله حقيقي فعلا، لكن يطلق عنه أنه إله أو نقدم له العبادة على أساس أنه هو خلقنا وكده، ده بحسب معتقد أريوس. أثناسيوس اللي كان بيمثل الطائفة اللي هي البروتو أرثوذكس، أثناسيوس كان بيقول لا، أن الآب فعلا هو الإله الحقيقي، لكن الأب ده ولد الإبن قبل كل الدهور، يعني أزليا، فبالتالي الإبن من نفس جوهر الآب، واحد مع الآب في الجوهر، واحد مع الآب في الجوهر. الكلمة دي اتحطت في قانون الإيمان، لكن معظم المسيحيين بيترجموه بالعربي غلط، يعني الكلمة اليونانية اسمها هوموؤسيوس، هم بيترجموها ساعات مساوٍ، مش عارف ازاي، مساوٍ للآب في الجوهر. الترجمة دي غلط. يعني ايه مساوٍ للآب في الجوهر؟ يعني كأن المسيح من جوهر والأب من جوهر تاني، بس الاتنين زي بعض. ده غلط، المفروض ما يترجمش مساوٍ للآب، المفروض تبقى واحد مع الأب في الجوهر، يعني هو من نفس جوهره لأنه مولود منه، زي ما إيه ابن الإنسان بيكون بنفس صفات أبيه وبنفس جنسه وهكذا. تمام. المهم إن الاثنين دول كانوا عاملين مشاكل، أتباعهم كانوا بيضطهدوا بعض وكانوا بيقتلوا بعض، وكانت إيه فتنة طائفية كبيرة في الإمبراطورية الرومانية. فالإمبراطور اللي اسمه قسطنطين ده عمل إيه؟ أول مجمع مسكوني، لأن الفتنة الطائفية دي كانت في كل الإمبراطورية الرومانية، فقال لك بقى احنا نحل الخلاف ده، بدل ما انتوا عاملين مشاكل وايه مفيش امن وامان في الامبراطورية، نجمعكم كلكم في منطقة وتناقشوا الموضوع ده، وفي الاخر ايه نعرف مين الصح ومين الغلط، والصح هو اللي هنمشيه، والغلط بقى ايه هنعمل فيه اللي نعمله، بقى هنتصرف معه احنا زي ما هيطلع في بالنا نتصرف معه وقتها. ده الكلام ده كان في سنة 325 ميلادية. المجمع المسكون الأول ده اسمه مجمع نيقيا، نيقيا باسم المدينة اللي أقيم فيها المجمع. تمام. المهم في المجمع ده طبعا الخلاصة إن المنتصر هو الذي يكتب التاريخ، يعني الشخص اللي بيطلع فايز في الآخر هو اللي بيكتب إيه التاريخ. يعني أيا كان، قيل إن أثناسيوس ده هو أثناسيوس هو اللي فاز. فمن اللحظة دي بعد مجمع نيقيا بقت أتباع أثناسيوس هم الأرثوذكسية، وأي مخالف لي يبقى مهرطق. فمن وقتها بقت الأرثوذكسية إيه؟ يعني اسم يطلق على طائفة بعينها بحكم مجمع نيقيا اللي هو المجمع المسكون الأول. بالمناسبة بقى ان بعد المجمع المسكوني الاول ده حصل ثلاث مجامع تانية مسكونية، مجمع القسطنطينية ومجمع افسس، وبعد كده ايه مجمع خلقدونيا. في مجمع خلقدونيا حصل ان ايه الارثوذكس الكنيسة الشرقية انفصلت عن الكنيسة الغربية، وبقى فيه كنيسة روما وبقى فيه كنيسة الاسكندرية، والاثنين لعنوا بعض وحرموا بعض. كاثوليك يعني الكنيسة العامة الجامعة. هم لم في سنة 325 عملوا المجمع بتاع نيقيا ده، هو فقال لك خلاص في الآخر المجمع قالوا أتباع أريوس ده يبقى محروم، محروم يعني مش داخل الجنة، أريوس وأتباعه وأي حد يعتقد بهذه العقيدة محروم. تمام. فالمهم من سنة 325 بقت المعتقد بتاع أثناسيوس هو الأرثوذكسية، والمفروض ان خلاص المعتقد ده تم تعميمه في كل العالم، جم سنة 381 وظهرت مشكلة عقائدية تانية خاصة بالروح القدس وخاصة بكذا هرطقة تانية. جه واحد اسمه مقدونيوس. مقدونيوس ده قال ان الروح القدس مخلوق مش اله من ضمن الثالوث، وقال ان الروح القدس ده ملاك ومن اسمى مراتب الملائكة. تمام، ده مقدونيوس. المهم عملوا له مجمع اللي هو مجمع القسطنطينية، المجمع المسكون الثاني. ايه قالوا لا، الروح القدس ده اله مع الاب والابن، وكتبوا له قانون الايمان ده اللي بيقول الروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب والابن ومش عارف يسجد له ويمجد مع الاب والابن. يعني خلوا الروح القدس اله اقنوم مع الثالوث، مش مخلوق مش ملاك. مقدونيوس. مقدونيوس اسمه مجمع، ما مجمع القسطنطينية. المجمع اللي بعديه بقى اللي هو ايه، مجمع افسس. مجمع افسس ده اتعمل سنة 431. ده كان علشان يبقى خلي بالك 325 ده كان بتاع واحد اسمه اريوس كفروه، 381 ده بتاع مقدونيوس كفروه، في 431 ده كان بتاع واحد اسمه نسطور كفروه. نسطور ده كان بيقول ايه؟ نسطور ده كان بينكر ألوهية المسيح بشكل من الأشكال. كان بيقول ان المسيح كجسد بشري مش متحد بالإله. أمال ايه؟ ده جوال الإله بس منفصل عنه. يعني ايه؟ يعني كان في شخص بشري وإله جواه لكن هما مش متحدين. وكان بيرفض مقولة ان مريم عليها السلام يقال عنها ان هي والدة الإله، لان المسيح اللي عاش على الارض ده هو ما بيعتبروش انه الإله، ده انسان عادي لكن ربنا حل فيه. يبقى مريم يتقال عنها ان هي والدة المسيح لكن ما يتقالش عنها ان هي والدة الإله. فجي واحد اسمه كيرولوس الإسكندري، وده يعتبر اهم واحد بعد أثناسيوس. كيرولوس الإسكندري كان هو بابا الإسكندرية وقتها، وقال لا كلام نسطور ده غلط، وكفروا نسطور وكل أتباعه وكل اللي يؤمن زيه بعد كده. تمام، جم بقى بعد كده آخر مجمع مهم، مجمع خلقدونيا، كان سنة 451. مجمع خلقدونيا ده ما كانش فيه مهرطق بعينه، لكن بيقال ان بابا روما وقتها اللي هو كان اسمه ليون الأول، بابا روما وقتها بدأ يبشر بقى بمعتقد ايه، الطبيعتين والمشيئتين، وقال لك ان الافعال الانسانية اللي كان بيعملها المسيح تنسب لطبيعته الانسانية، والافعال المعجزية اللي كان بيعملها المسيح تنسب لطبيعته الالهية. فجي البابا ديسكورس، البابا ديسكورس ده كان هو بقى بابا الاسكندرية وقتها، راح لهم روما قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده، لا المسيح مش طبيعتين ولا مشيئتين، ده طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد يسجد له سجدة واحدة مع جسده. يعني هو وجسمه بنعبدهم كلهم مع بعض، هو الاله واحد كده حتة واحدة، ما بنقسموش بقى لاهوت ولا ناسوت ولا الكلام ده كله. البابا ديسقورس ده ضربوه كسروا له سنانه ونتفوا له لحيته. ده اللي حصل، ده في التاريخ الكنسي، ان بتوع روما بيقال ان ملك وملكة ايطاليا او اللي كانوا مقيمين المجمع وقتها سلطوا عليه عساكرهم وكده. يعني المهم بابا ديسقورس بابا الاسكندرية ده ضربوه كسروا له سنانه ونتفوا له لحيته. ف فالمهم يقال ان الكلام ده خوف باقي الاساقفه، جابوا ورا يعني، فراحوا قالوا الكلام بتاع البابا ليون ده كلام مية مية، واحنا موافقين عليه، نمضي على كده نمضي على كده. فالبابا ديسقورس راح قال لهم طيب انا كمان عايز امضي، فراح جه خد الورقه وراح كتب عليها في الاخر اللي يؤمن بالكلام ده يكون محروم وما ومش هيدخل الجنه يعني. فهم كمان راحوا لعنوه وقالوا انت اللي مش داخل الجنه. فمن وقتها بقى ايه حصل الانشقاق ما بين الكنيسه الغربيه الفاتيكان والكنائس الشرقيه اللي هي بيقال عنها الكنائس غير الخلقيدونيه، ان هم ما قبلوش قرارات المجمع ده. دول اهم اربع مجامع. تمام، كل ده بس عشان اوضح ايه، ان قبل سنه 325 كان كلمه هرطقه وارثوذكسيه كانت كلمتين متبادلتين، لكن من بعد مجمع نيقيا بقى خلاص حددنا بقرار مجمع ان طائفه معينه هي اللي تتقال عنها ارثوذكسيه والباقي كله يبقى مهرطقين. في اللحظة دي ما كانش لسه في أرثوذكسية وكاثوليكية، لا كان أرثوذكسية ومهرطقين. لما جه بقى في مجمع خلقيدونيا سنة 451 بقى في أرثوذكسية وبقى في كاثوليكية. تمام، طيب كويس. المهم ده الكلام اللي قاله أوريجانوس، ان كان في نساخ مهرطقين كانوا بيبثوا معتقداتهم في المخطوطات، والواقع بيوضح ان كمان الارثوذكس كانوا بيعملوا كده في مخطوطاتهم، مفيش اي مشاكل. برضو السبب الثالث التعديلات التي يجريها بعض النساخ دي التحريفات المقصودة، والسبب الرابع تعديلات بهدف توضيح البعض المقصود دي برضو تحريفات مقصودة. ما علينا من كل ده، ندخل بقى نقرأ اقتباسات جديدة في الموضوع ده، أخطاء أثناء عملية النسخ، من كتاب وحي الكتاب المقدس ليوسف رياض من مكتبة الإخوة صفحة رقم 65 و66، ويوسف رياض ده راجل بروتستانتي. تمام؟ طيب، هو بيقول الأخطاء في أثناء عملية النسخ، ده العنوان، لكن ليس فقط أن النسخ الأصلية فقدت، لا دي المصيبة الأولى، في مصيبة تانية، بل إن عملية النسخ لم تخلو من الأخطاء، فلم تكن عملية النسخ هذه وقتئذ سهلة، بل إن النساخ كانوا يلقون الكثير من المشقة بالإضافة إلى تعرضهم للخطأ في النسخ، وهذا الخطأ كان عرضة للتضاعف عند تكرار النسخ، وهكذا دواليك. فدي قصة ايه؟ ان النسخ الاصلية ضيعة، لكن مش دي بس المشكلة، لو كل النسخ كانت شبه بعض المسيحي ما كانش هيعرف اصلا ان في مشكلة في النص، لكن بما ان هو عنده نسخ كتير والنسخ الكتير دي مختلفة، فبقى بيسأل نفسه سؤال، هو مين فيهم الصح؟ فبقى بيحتاج يدور بقى ويبذل مجهود علشان يعرف مين فيهم الصح. طب ليه بقت النسخ كلها مختلفة؟ علشان بيحصل اخطاء اثناء عملية النسخ. وقلنا كلمة خطأ معناه الايرور اثناء عملية الكوبي ده هي. فهو المفروض بينقل من مخطوطة قديمة لمخطوطة جديدة، عملية النسخ تكون سليمة لما الكلام يتنقل زي ما هو، لكن لو حصل اختلاف يبقى حصل خطأ، سواء بقى نتيجة تحريف عفوي هو غصب عنه غلط او حرف عن عمد. لكن ده المقصود بخطأ اثناء عملية النسخ، ان عملية النسخ ما تمتش على الوجه الصحيح اللي المفروض تتم بيه، ان الكلام يتنقل زي ما هو، الكلام اختلف فحصل غلطة، الغلطة دي يا اما هو غير عن عمد يا اما هو غصب عنه غلط. تمام، اتفضل. وهو اللي احنا كنا بنقراه قبل كده اللي هو شنودة ماهر اسحاق ده ارثوذكسي، لكن قلنا دول الناس المطلعين على هذه الحقائق العلمية اللي ما يقدرش انسان ينكرها، ده واقع مش مقبول. انت لو جيت لمسيحي عادي قلت له انه الساخ كانوا بيحرفوا في المخطوطات عن عمد علشان يزودوا المعنى او يزيلوا اخطاء هم شايفينها في دماغهم خطأ، هو هيقبل الكلام ده؟ هقول لك انت كذاب، جبت الكلام ده منين؟ لكن هم الدارسين عارفين الكلام ده، وبالنسبة لهم مقبول. طب مقبول ازاي؟ قال لك ان نسبة التحريف ده هو، او هم مش بيحبوا يستخدموا كلمة تحريف. العلماء الغربيين اللي عارفين ان الكتاب حصل فيه اخطاء اثناء عملية النسخ بيستخدموا كلمتين. الكلمة الاولى corruption، الكلمة الثانية distortion. corruption دي معناها فساد، distortion دي معناها دمار، يعني العملية خربت خالص. فهو بيقول ايه؟ النص حصل له فساد، يعني دخل له اخطاء، ولكن ما تدمرش خالص. المسيحي بقى بيفهم ان كلمة تحريف دي مقابلة لكلمة distortion فبيرفضها. يعني هو بيقول ايه؟ حصل مشاكل اثناء عملية النسخ، لكن المشاكل دي ما تضيعش مصداقية الكتاب. دي حاجات بسيطة وتافهة، من خلال النقد النصي او النقد الادنى بنقدر ايه نحلها، وايه يرجع لنا الكتاب صخ سليم زي ما كان، وكتاب زي الفل وجميل. ايا كان تمام. لكن حقيقة الامر كلمة تحريف معناها ان الاصل اتغير عن اللي كان عليه، الشيء اتغير عن اللي كان عليه في الاصل. التغيير ده بقى سواء كان كبير سواء كان صغير ده معناه تحريف. فالتحريف ده ممكن يبقى بسيط فيبقى مجرد كوربشن، او يبقى ضخم جدا وحاجة يعني دمار شامل فتبقى ديستورشن. تمام. لكن الفهم المسيحي اللي بيقول تحريف معناه ديستورشن يعني الكتاب اتدمر خالص، لا ده غلط. تحريف كلمة معناها الشيء اتغير عن اللي كان عليه في الأصل. التغيير ده بقى كبير صغير ده بحسب ايه الحالة اللي احنا هندرسها ونشوف النظام. فهم الأرثوذكس او اغلب العلماء اللي عارفين ان الكتاب اتحرف وبيقبلوا الموضوع ده ولسه مؤمنين وعادي جدا والحياة حلوة، بيؤمنوا ان التحريف ده مجرد corruption بسيط. من خلال مقارنة المخطوطات والدراسات هنقدر نرجع للي احنا كنا عليه في الأصل. لكن تذكر كلام اللي احنا كنا قريناه في المدخل بتاع الترجمة اليسوعية اللي هي المدخل الى العهد الجديد في الترجمة اليسوعية، قال ولا يرجى الوصول للأصل. يعني احنا في حالة ما حتى من خلال مقارنة المخطوطات مش هنقدر نرجع للنص زي ما كان عليه، بس هم برضو بيس وعادي وما فيش اي مشاكل. ليه؟ عشان هم بيقولوا ان الكتاب ده مصدر من ضمن 5 مصادر تقليد، فلو واحدة فيها مشاكل ما احنا عندنا 4 تانيين ما فيش اي مشاكل. تمام. فهو برضو يعني المسيحي على حسب نفسيته بيقدر يتقبل عادي جدا. لكن الكلام ده بيكون صدمة بالنسبة للمسيحيين اللي بيعتقدوا ان كتابهم زي القرآن الكريم، كلام ربنا المنزل او الموحى به لفظا، وانه لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ، وانه محفوظ من اي نوع من انواع التحريف، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فده المفروض لو انت اثبتت له ان حرف اتغير دي تبقى مصيبة. فبالتالي الكوربشن بالنسبة له دي حاجة كبيرة، او التحريف في اصغر صورة له بالنسبة له دي حاجة ما يقدرش يقبلها. لكن في ناس بقى ايمانهم مطاط شوية، فايه ما بيؤمنش بالوحي اللفظي وبيظبط له نوع من انواع العصمه في النص كده، وايه اللي هو زي ما الكاثوليك بيؤمنوا حاليا ان الكتاب مش معصوم غير في اللاهوت والاخلاق. ده معناه ايه؟ معناه ان انت رغم التحريف اللي حاصل ورغم المشاكل تقدر تجد في الكتاب المعتقدات اللي احنا بنؤمن بيها والاخلاقيات اللي تمشي عليها، مع وجود اخطاء ومع وجود تناقضات ومع وجود تحريف ومع وجود كل حاجه. اتفضل. ايوه، ما هو ما فيش مشاكل. هو بيقول رغم وجود حاجات غير اخلاقية وحاجات يشمئز منها الانسان وكده، لكن مع وجود الوحش في حلو موجود. فهو المقصود معصوم من ناحية الاخلاقيات، يعني انت تقدر تلاقي في الكتاب الاخلاقيات مع وجود حاجات غير اخلاقية، تقدر تلاقي في الكتاب المعتقدات المسيحية مع وجود هرطقات وافكار وثنية وحاجات زي كده. تمام. ايه اللي المعصوم؟ ايه اللي لا اي حاجة تانية بقى، ان انت تلاقي اخطاء تاريخية، اخطاء جغرافية، اخطاء علمية، تناقضات، الكلام ده عادي جدا. تحريف حاصل اثناء عملية النسخ مفيش مشاكل، نسخ حذف ونسخ اضاف ونسخ غيره، كل الكلام ده مفيش اي مشاكل. هو بالنسبة طبعا للمسيحيين الاوائل، احنا قلنا الموضوع ده قبل كده، ان كل مسيحي بيدعي ان معتقداته واخلاقياته موجودة في الكتاب. فلو الكاثوليك بيحرموا الارثوذكس يعني بيكفرهم ويقولوا انتم مش داخلين الجنة، الارثوذكس بيطلعوا معتقداتهم من الكتاب والكاثوليك بيطلعوا معتقداتهم من الكتاب. لو الكاثوليك والارثوذكس مكفرين البروتستانت، البروتستانت بيطلعوا برضو معتقداتهم من الكتاب. لو الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت بيكفروا شهود يهوى، شهود يهوى بيقدروا يطلعوا معتقداتهم من الكتاب. المعنى او المقصود ان الكتاب في كل حاجة، فكل واحد بيقدر يلاقي في الكتاب اللي هو عايزه. لو انا عايز اقول انا كمسلم اطلع لك من الكتاب ان المسيح عبد الله ورسوله، برضه هطلع لك من الكتاب، وده اللي بيحصل فعلا. فايه الموضوع سدح مداح، لان كل واحد بيفسر الكتاب زي ما هو عايز، ومفيش المرجع التاريخي اللي هو المفروض المسيح وتلاميذه اللي فسروا الكتاب بالتفسير الصحيح وهكذا. في حد بقى؟ هو غالبا طيب، يبقى هم يعني كل مسيحي وبحسب وجهة نظره في الكتاب بيقدر يقبل الظروف وبيقدر يقنع نفسه ان حال الكتاب ما فيهوش مشكلة، في حاجات تانية بتعوضنا عن النقصان الموجود في الكتاب او المشاكل اللي فيه وكده. طيب هو بيقول بقى ايه، ومع ان كتبت اليهود، خلي بالك المسيحيين دايما في الحفاظ على الكتاب، او لما يجوا يقولوا دول كانوا محافظين على الكتاب زي عينيهم، بيقوموا رايحين لليهود. المشكلة ان في التلمود او في المصادر اليهودية اوصاف للي مفروض يكون عليها الكتبة. عارفين انتوا في العهد الجديد يقول لك الكتبة والفريسيين، في الفريسيين والصدوقيين والكتبة. الفريسيون دول اللي بيدرسوا الناموس، والكتبة دول اللي هم المتخصصين في نسخ الكتاب وعمل نسخ الكتب المقدسة، والصدوقيين دول كانوا طائفة من اليهود بيؤمنوا ان مفيش قيامة من الاموات ومفيش بعث ومفيش نشور ومفيش حساب وكده. تمام؟ فالمهم الفريسيين دول اللي كانوا بيدرسوا الناموس، زي ما قلنا عن بولس ان هو فريسي. فريسي يعني من الناس اللي كانوا متخصصين في دراسة الشريعة ومتزمتين في الموضوع ده. والكتبة دول برضو كان الناس اليهود اللي ايه بيعرفوا يكتبوا، وهم اللي كانوا متخصصين او كان مسؤوليتهم يعملوا نسخ الكتب المقدسة وكده في المجامع. الصدوقيين دول كانوا طائفة من اليهود بما بيؤمنوش بان في قيامة من الاموات وما فيش حساب او في حياة اخرى بعد الموت يعني. المهم ان التلمود ده بيتكلم عن الكتبة، والمفروض الكتبة دول لما يجوا ينسخوا الكتب المقدسة يعملوا ايه، وبتبقى حاجات بقى ايه اوفر يعني، اللي هو نظام ايه صدقين دول يؤمنون بالقيامة مع الاموات من القيامة والحساب وكده. بيقولوا بالقيامة اللي هي القيامة العادية اللي هتترمي يوم القيامة، ولا القيامة اللي هي قيامة المسيح من الأموات. ما بيؤمنوش بالحساب بعد الموت، ما بيؤمنوش بحياة أخرى بعد الموت. يعني ما فيش جنة ولا نار، هو احنا حياتنا الدنيا دي وآخرة. أيوه. طيب. المهم فالتلمود ده باب يجي يقول لك مثلا ايه، لو غلط غلطة يحرق المخطوطة ويكتبها من اول وجديد، ولازم يكون متوضي، ولازم الحبر اللي بيكتب بيه لفظ الجلالة يكون حبر معين، ومش عارف مين، حاجات افشخانات كده. المهم في الاخر ايه، يحسسك ان لازم المخطوطة تطلع ايه طبق الاصل من الاوريجينال. لكن واقع حال العهد القديم ما بيوضح لناش ده. ليه؟ لان احنا لو قارنا في عندنا كذا مصدر للنص العبري، وبعدين عندنا النص اليوناني، وبعدين عندنا النص اللاتيني، لو قارناهم مع بعض هنلاقي اختلافات بالعبيط. يبقى انت ازاي عاوز تقول لي كلام نظري مفاده ان احنا مش هنلاقي اي اختلافات في نص العهد القديم، مع ان الواقع ان في اختلافات. تمام؟ لما جينا قرأنا الاقتباس لما كان بيقول على أوريجانوس لما كان بيدرس الهكسابلة، العمود العبري مع العمود اليوناني، قال لك انه طلع كلمات وجمل ومقاطع لقيها في العبري مش لقيها في اليوناني، أو لاقيها في اليوناني مش لاقيها في العبري، يعني اختلافات ما بين النص وهكذا. برضو لو جينا نشوف في المخطوطات العبرية، في زي ما هناخد بعد شوية هي مخطوطات النص السامري ومخطوطات القمران البحر الميت والتوراة السامرية اللي ما بين إيدين السامريين، دول كلهم بالعبري. لو قارناهم ما بين وما بين بعض هنلاقي مئات الاختلافات. يبقى الواقع إيه؟ إن أنت قول إن اليهود كانوا بيعملوا الكلام ده براحتك ككلام نظري، لكن كتطبيق واقعي ودراسة المخطوطات من خلال المقارنة ما بنلاقيش المثالية اللي بيطلع بيها المخطوطات ده. فهو بيقول مع أن كتبت اليهود بذلوا جهدا خارقا للمحافظة بكل دقة على أقوال الله كما رأينا في الفصل السابق، فليس معنى ذلك أن عملية النسخ كانت معصومة من الخطأ. في لخبطة وقع فيها يوسف رياض في الحتة دي، إن هو يعني واقع الحال إن مهما كانت مخطوطات العهد القديم سيئة وما بينها اختلافات، فهي أفضل حالا بكثير من مخطوطات العهد الجديد من الناحية النظرية. يعني مشكلة اليهود إن هم لما كانوا بيعملوا مخطوطات جديدة كانوا بيحرقوا القديمة، فما بقاش عندنا باقي ما بين إيدينا مخطوطات كتير نقارن ما بينها، فما بقيناش قادرين نفضحهم كتير في المصايب اللي هم عملوها في المخطوطات. لكن النصارى بقى في العهد الجديد عندنا مخطوطات كتير، فقادرين نقارن كتير، فقادرين نطلع مصايب كتير. فهو المهم الحاجات اللي هو هيرصها دلوقتي 1 2 3 4 مش عارف مين، دي مصايب احنا قادرين نطلعها من مخطوطات العهد الجديد بدقة شديدة جدا. لكن يعني هو متلخبط ما بين اللي مفروض ينسب لمخطوطات اليهود واللي مفروض ينسب لمخطوطاتهم هم، هو دخل الاثنين في بعض يعني. تمام. فهو المهم بيقول ايه، وانواع الاخطاء المحتمل حدوثها في اثناء عملية النسخ كثيرة. اما نشوف هو كاتب ايه، خلي بالك هو هيكتر قوي في الاخطاء العفوية غير المقصودة، على اساس ايه؟ ان هو ده الشكل الوحيد من اشكال الاخطاء اللي كانت بتحصل في المخطوطات. مش هيدخل كتير في القسم بتاع ايه، التحريف المتعمد اللي كان بيعمله النساخ. فهو بيقول حذف حرف او كلمة او احيانا سطر باكمله حيث تقع العين سهوا على السطر التالي، فدي ايه العلماء بيسموها قفزة عين، بسبب يا إما نهايات متشابهة للجمل أو بدايات متشابهة للجمل. يعني إيه؟ إن مثلا في نص بيقول فقرتين بدايتهم واحدة، بيقول لك إيه، خلينا نطلع نص مثال عملي علشان يكون واضح. طيب في متى 23-13 ومتى 23-14 بيقول ايه، ولكن ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس. 23-13 و 23-14 و 23-15 دول ثلاث نصوص بدايتهم واحدة. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. النص اللي بعديه، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم. النص اللي بعديه، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم. المهم ان دول ثلاث نصوص بدايتهم واحدة. فاللي كان بيحصل بقى ان الناسخ كان بينقل نص بيبتدي ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، هو قصاده مخطوطة والمخطوطة اللي بيكتب فيها، فبيبص في المخطوطة ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون ويقوم نقلها. لما يرجع بعينه تاني للمخطوطة عينيه تقع على ويل لكم لكن بتاعت ايه، النص اللي بعديه، فيقوم أسقط نص. يعني كده هو انا عندي بدايه ونص وبدايه ونص. فايه اللي حصل وانا بنقل؟ نقلت الجزء ده ووقفت هنا. دي اخر حاجه شافتها عنيا. ويل لكم ايها الكتم والفريسيون المراؤون. نقلتها. لما جيت ارجع بعيني تاني وقعت على كلمه المراؤون لكن مش اللي في النص الاول، اللي في النص التاني. فحصل ايه؟ الجزء ده اتحذف. تمام. فدي قفزه عين بسبب ان البدايتين او نهايه الجملتين دول واحده، فنطيت من هنا لهنا. ده كان بيحصل. تمام. برضو مثلا بالنسبه ايه لكلمه بدايتها واحده، فايه مثلا الكلمه مكونه من مقطعين، فهو جينا الاول جزء في الكلمه، لما جه ينقل الجزء الثاني عينيه وقعت على كلمه ثانيه ليها نفس المقطع الاول في البدايه. او مثلا هو جه ينقل كلمه عباره عن مقطعين، المقطع الثاني او نهايه الكلمه دي هو نقلها، لما جه يرجع تاني للمخطوطه وقع على كلمه ثانيه بنفس النهايه فاسقط برضو كلام في النص. تمام. فده كان بيحصل في المخطوطات عادي جدا جدا، انه ايه بيقرا كلام عينيه تنط من مكان لمكان بسبب نهايات متشابهه او بدايات متشابهه. زيزو هيقع على الارض بقى. ماشي. تكرار كلمه او سطر عن طريق السهو وهو عكس الخطا السابق. التكرار ده بقى يعني زي ما كان بيحصل عادي مع اي حد، يكتب جمله وبعدين هو نسي انه كتبها يقوم كاتبها تاني، او يكرر كلمه مرتين. بتحصل مع اي حد، مش ضروري يكون ليها سبب معين، هو بينسى انه كتبها وبيكتبها تاني وخلاص. السبب الثالث اخطاء هجائيه لاحدى الكلمات، يعني هو جاي ينقل الكلمه بيسترجع السبيلنج بتاعها من الذاكره فيكتبها غلط، او تتشابه مع كلمه تانية السبيلنج بتاعها قريب او نطقها كصوت قريب بيكتبها وخلاص. يعني مثلا بالنسبه للانجليزي كلمه نايت يعني ليل ونايت يعني فارس، يتلخبط ما بين الاثنين او حاجه زي كده، ايا كان يعني، المهم بيتلخبط ما بين الكلمات بسبب ان هما ايه، يا اما هو مش عارف السبيلنج بتاعها، كسل انه ينقلها حرف حرف، هو حط السبيلنج من دماغه فغلط، او ان الكلمه دي شبه كلمه تانية شبهها فغلط، ايا كان. السبب الرابع اخطاء سماعيه، عندما يملي واحد المخطوط على كاتب، فاذا اخطا الكاتب في سماع الكلمه فانه يكتبها كما سمعها، وهو ما حدث فعلا في بعض المخطوطات القديمه اثناء نقل الايه الوارده في متى 19:24 دخول جمل من ثقب إبرة، فكتبت في بعض النسخ دخول حبل من ثقب إبرة، لأن كلمة حبل اليونانية قريبة الشبه جدا من كلمة جمل، ولأن الفكرة غير مستبعدة. أيا كان، هي كلمة جمل بتتكتب باليوناني كاميل، حبل كامل يعني كاميل كامل، النطق قريب من بعض، فكان يكتب دي بدل دي ما فيش اي مشاكل. وده كان بيحصل كتير برضه. بس في ملحوظه بسيطه وما كانتش هتفيدنا دلوقتي بس هتفيدنا فيما بعد لما نيجي ندرس دراسات اكثر تقدما، ان في بعض المخطوطات العلماء قالوا ان المخطوطات دي كتبت عن طريق السماع، يبقى لا يجوز ان مخطوطه كتبت عن طريق السماع اقول ان حصل فيها خطأ بصري، لان هو ما كانش بينقل من مخطوطة، ده كان حد بيمليه. فاهم المعنى؟ يعني مثلا نص مش موجود في مخطوطة معينة، فيجي مسيحي يقول لك ايه، اصل ده نط النص بسبب خطأ بصري. يا حبيبي دي مكتوبة بالاملاء، ما ينطش. تمام. فالمهم دي ممكن ما نحسش بفايدتها دلوقتي، لكن فيما بعد بتحل مشاكل نصيه مهمه. يعني دي كاميل ودي كاميل، يعني كان هي نفس حرف الاي لكن فوق مد شويه وتحت قصير. ما علينا، انت دي بيكتبوها بالانجليزي، يعني دي تتكتب كده ك ميلون والتانية تبقى كاملون كده. تمام. طيب السبب الخامس أخطاء الذاكرة، أي أن يعتمد الكاتب على الذاكرة في كتابة جزء من الآية، وهو على ما يبدو السبب في أن أحد النساخ كتب الآية الواردة في أفسس 5-9 ثمر الروح، مع أن الأصل هو ثمر النور، وذلك اعتمادا منه على ذاكرته في حفظ الآية الواردة في غلاطيا ما علينا، وكذلك يوم الله في بطرس كتب في بعض النسخ يوم الرب، وذلك لشيوع هذا التعبير. أيا كان يعني هو بيكمل النص من دماغه، هو مثلا إيه بيقرأ نص وهو حاسس إن النص ده أو دي عبارة مكررة مثلا فهتنتهي بطريقة معينة، هتنتهي بطريقة معينة فيوم هو مكملها من دماغه، لكن النص مش بيقول كده. كل اللي هو بيحكي فيه ده أخطاء عفوية غير مقصودة، ما جابش سيرة إيه تحريفات مقصودة، علشان هو عنده إحساس داخلي إن التحريف المقصود ده بيبقى وحش، يعني هو قاصد يغير في النص عن عمد وهو مش حابب الفكرة دي. إضافة الحواشي المكتوبة كتعليق على جانب الصفحة كأنها من ضمن المتن، وهو على ما يبدو سبب في إضافة بعض الأجزاء التي لم ترد في أقدم النسخ وأدقها، مثل عبارة السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح في رومية 8:1، وأيضا عبارة الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس هو إله ثلاثة هم واحد، الواردة في يوحنا الأولى 5:7. يعني إيه النص ده؟ هو الحوار كان بيقول إيه؟ المفروض النص كان بيقول كالآتي: رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى 5:7 بيقول الذين يشهدون يشهدون المهم. فرسالة يوحنا الأولى 5:7 المفروض في أقدم المخطوطات كان بيقول الذين يشهدون هم ثلاثة، في رسالة يوحنا الأولى 5:8 النص اللي بعديه على طول الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد. النص ده الكنيسة الغربية كانت بتفسره كالآتي: إن النص ده بيرمز للتثليث، فبيقول إن الروح هو الآب لأن الله روح، والماء هو الروح القدس لأن إيه الروح القدس أخذت هيئة جسمية وقت المعمودية بالمية، والدم هو الابن أو المسيح اللي هو إيه الطعن بجنبه في جنبه بالحربة فخرجت منه مية ودم. فالمهم كان بيكتب تعليق هامشي دايما في النص ده إن النص ده معناه التثليث اللي هو الأب والكلمة والروح القدس، أو الأب والابن والروح القدس وهكذا. فبعض العلماء بيعتقدوا إن في وقت من الأوقات التعليق الهامشي ده أدخل في قلب المتن. أنا برفض التعليق ده، أنا برفض النظرية دي. ليه بقى؟ لأن أنا لا أعتقد إن شيء يدخل سهوا ويكون محبوك. يعني الحاجة لما تحصل غلطة ما تبقاش مظبوطه، يعني ما يجيش حد يقول خلي بالك انا شرحت لك التفسير اللي المفروض يتكتب على الهامش يكون ايه. النص بقى حاليا موجود ازاي؟ الذين يشهدون هم ثلاثه في السماء، الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد، والذين يشهدون هم ثلاثة في الأرض، الروح والماء والدم وهو لا ثلاثة هم واحد. يعني أضاف في النص الأولاني وأضاف في النص الثاني وظبطهم بحيث أن كل نص يكون كامل في حد ذاته. يبقى ازاي دي تقول لي ان دي اضافة سهوا؟ ده مظبط النصين. يعني مش مجرد ان التعليق دخل كده بطريقة معينة فيبان ان في نوع من انواع اللخبطة في النص، لا، ده ظبط النص الاولاني وظبط النص الثاني وبقوا النصين زي الفل مع بعضهم. المهم معظم العلماء بيقولوا ان هو مش ضروري انه دخل سهوا، لكن التحريف ده كان اساسه التعليقات الهامشية دي، فهم ظبطوا النص على اساسها بقى، ان النص ده كان بيستخدم في شرح التثليث بشكل رمزي، فرحوا ظبطوا ان النص بيقول فعلا بالتثليث، ما فيش اي مشاكل. ده الكلام اللي هو بيقوله ايه يوسف رياض. وايضا عبارة الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الواردة في رسالة يوحنا الاولى 5-7. ممتاز جدا. المفروض احنا كده خلصنا كل التعليقات الخاصة بموضوع الاخطاء اثناء عملية النسخ وكده. المفروض اللي فضل لنا في الملزمة اللي هي اضافات اخرى دي، اللي فضل لنا الكلام الخاص بالمخطوطات، صح؟ فاحنا ايه هنخلص الاول اللي في الملزمة اللي هي الاضافات الاخيرة اللي احنا بنقرأ فيها دلوقتي، نجيبها من الاول. تمام. ترجمات كتاب مقدس الحديث، ده الاقتباس اللي انا نسيت احطه، كان مفروض يكون من ضمن الملزمة القديمة، بس ما علينا مفيش مشكلة. ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، دار الثقافة، صفحة رقم 220. هنا بيتكلم في الاقتباس ده عن ايه؟ احنا عندنا نسخ كتاب مقدس كتير. طيب المفروض العهد الجديد من اليوناني والعهد القديم من العبري، بس في عبري كتير وفي يوناني كتير، النسخ دي بتجيب انهي عبري وبتجيب انهي يوناني؟ فهو بيقول ايه؟ النصوص الكتابية المعيارية. يعني ايه المعيارية؟ يعني اللي هي بتكون الاساس اللي احنا بنترجم منه، ده المقصود. قبل الشروع في انجاز ترجمة جديدة للكتاب المقدس من اللغات الاصلية اللي هي المفروض في العهد القديم عبري ببعض المقاطع الأرامية، وبالنسبة لأصفار الترجمة السبعينية اللي ملهاش أصل عبري باليوناني، دي أصفار العهد القديم. تمام. بالنسبة للعهد الجديد كله إيه؟ باليوناني. مالك؟ طيب. فهو بيقول إيه؟ يجب قبل ما نبدأ بترجمة، يجب على المترجمين أن يقرروا أي نسخة سيستخدمونها. يعني احنا عندنا اللغات الأصلية دي النسخ كتير، عهد جديد يوناني، نسخ كتير عهد قديم عبري، هنترجم من أنهي نسخة؟ اللي مصدرها أنهي مخطوطات؟ فهو بيقول بقى إيه؟ وما أنهم على الأرجح سوف يستشيرون نسخ أخرى. يعني الموضوع مش متوقف على نسخة واحدة معيارية، أو هجيب نسخة هي دي اللي هترجم منها، مش هبص على حاجة تانية، لا، غالبا بيبصوا على حاجة تانية وعلى ترجمات اتعملت فعلا يتأكدوا من ترجمتهم وهكذا. لكن برضو ايه؟ لازم يكون في نسخة بمثابة الاساس، وهم بقى يستعينوا لكتب خارجية بعد كده، مفيش مشكلة. وما انهم على الارجح سوف يستشيرون نسخ اخرى، بل حتى ترجمات اخرى، الا انه يتوجب عليهم الاستناد إلى نص واحد بعينه. وبالرغم من بعض الآراء المعارضة، يعني إيه؟ يعني مش كل العلماء بيتفقوا إن هي دي النسخة المعيارية في العهد القديم، ومش هي دي النسخة المعيارية في العهد الجديد، بس الأغلب بيتفقوا على الكلام ده، إلا أن معظم العلماء يتفقون عموما على أفضل النسخ للنصوص الكتابية العبرية واليونانية. النص المعياري للعهد القديم هو The Bible Hebraica Septuagintensis، دي النسخة الايه؟ العبري اللي كانت بني اللي احنا شفناها في دار الكتاب المقدس وقلنا ان احنا لازم نجيبها. دي النسخة اللي ايه؟ اللي كل نسخ العهد القديم، اي ترجمة عربية او انجليزية للعهد القديم بتترجم منها. فهو بيقول ايه؟ المنشور في شتوتغارت بألمانيا في ما بين 1966 و1977. الطبعة الرابعة من تحرير رودولف كيتل في 1902. تمام. دي نسخة عبرية زي الايه فاكرين او يمكن مش كلكم شفتوها النسخة اليوناني اللي هي النبيتي اللي انا كنت ايه ببص فيها دي. دي النسخة المعيارية في العهد الجديد. دي نسخة زيها عهد قديم. فايدة النسخة دي ايه؟ المفروض زي ما هو قايل كده ان النص الكتابي من مخطوطة اللينينجراد كودكس، ودي هنقرا عنها بعدين، مخطوطة معينة من مخطوطات العهد القديم العبري هي الاساس. بس ايه بدأ انه إيه هو بيقول والتي يرجع تاريخها الى سنة 1010 ميلادية مما يجعلها اقدم نسخة كاملة من العهد القديم، يعني مخطوطة من القرن 11 الميلادي، دي اقدم نسخة كاملة للعهد القديم العبري. ما علينا، يعني الفرق لو احنا قلنا ان العهد القديم اقدم سفر كان من 1500 قبل الميلاد، الفرق الزمني ما بينها وما بين المخطوطة دي 2500 سنة، فرق زمني بسيط ما فيهوش اي مشاكل، يعني عادي واثقين في النص وزي الفل يعني. المهم فهو النص الكتابي من مخطوطة اللينينجراند كودكس والتي يرجع تاريخها الى سنة 1010 ميلادية مما يجعلها اقدم نسخة كاملة من العهد القديم، ولكنه يتضمن ايضا ملاحظات بشأن القراءات المختلفة ومن ضمنها البعض من لفائف البحر الميت. يعني ايه؟ هو حط النسخة دي مبنية في الاساس على نص مخطوطة لينينجراد، لكن ايه برضو لو في اختلافات ما بين مخطوطات تانية ومصادر تانية لنص العهد القديم بتوضحها. فزي ما انا قلت بصينا كده في النسخة بتوضح في مقدمة النسخة قبل ما تعرض لنا نص العهد القديم كل المخطوطات وكل المصادر اللي هي رجعت عليها، فهي بتحط نص مخطوطة لينينجراند كأساس وبعد كده توضح الاختلافات ما بين المخطوطات التانية. فدي نسخة ممتازة لو احنا عاوزين نعرف ايه النص ده، هل عليه اختلافات ما بين المخطوطات التانية والمخطوطات التانية بتقول ايه في النص ده وهكذا. فده النسخة المعيارية لنص العهد القديم العبري. ايه؟ انا مش شايف حاجة لحد دلوقتي خالص في الحتة دي. ليه؟ طيب مش مشكلة. بص يا مولانا، احنا قلنا ان نص العهد القديم له مصادر كتير جدا، تمام؟ في مصادر عبرية وفي مصادر يونانية ومصادر لاتينية، ما دي تعتبر ترجمة والترجمة مصدر، الترجمة السبعينية، تمام؟ لاتينية، اللاتينية دي اللي هي ترجمة ايه الفالجيت، ودي السبعينية. النص العبري قلنا ان فيه ايه المخطوطات العبرية العادية هنبقى نتكلم عنها، وبعدين في المخطوطات البحر الميت قمران هنتكلم عنها، وبعدين في ايه مخطوطات السامريين اللي هي التوراة السامريين، تمام؟ النصوص النص المسوري هنبقى نحكي ايه هو النص المسوري. المسوري المهم دلوقتي العلماء هيعملوا نسخة مطبوعة للعهد القديم العبري علشان تبقى بمثابة مرجع للعلماء لو عاوزين يرجعوا للنص العبري ويترجموه. ايه بقى انهي نسخة؟ في علماء كتير عملوا نسخ للنص القديم العبري، فقال لك النسخة المعيارية هي نسخة شتوتغارت، دي The Bible Hebraica Stuttgartensis، تمام؟ المهم الفولجيت، ترجمة الفولجات اللاتينية بتاعت جيروم. المهم قال لك طب بيدي بقى معلومات عن نسخة شتوتغارت دي، مالها نسخة شتوتغارت؟ قال لك ان هي معتمدة على نص مخطوطة اسمها ايه لينينجراد. دي مخطوطة عبرية بتحتوي على العهد القديم بالكامل، 39 كتاب تمام؟ بترجع لسنة كام؟ هو قال لك بترجع لسنة 1010 ميلادية، يعني من القرن الحداشر الميلادي. دي أقدم نسخة عبرية كاملة للعهد القديم، فهو إيه؟ خدها كأساس النص بتاعه. فاكر الفالجيت لما جيروم جه يعمل نسخة لاتينية جديدة عمل إيه؟ اختار نسخة لاتينية معينة خدها كأساس وبدأ يضبط عليها بحسب إيه؟ المصادر التانية. فهو ده اللي عمله، جاب مخطوطة لينينجراد اللي بتحتوي على النص العهد القديم العبري بالكامل. لينينجراد هي مكتوبة بالانجليزي هنا هو The Leningrad Codex، تمام؟ جاب نص المخطوطة دي حطها كأساس. طب وبعدين ما في اختلافات ما بين المصادر التانية، فهو بقى ايه؟ بيحط النص وبعدين ايه؟ في الهامش يوضح الاختلافات ما بين المخطوطات. المخطوطات دي بقى هو بيوضحها، كل المصادر اللي قارن ما بينها بيوضحها في مقدمة النسخة، تمام؟ فدي النسخة المعيارية بتاعت العهد القديم. ايه؟ دي ال اكس اكس دي الحروف الرومانية، ال معناها 50، اكس معناها 10، يبقى 50 + 10 + 10 70، ترجمة السبعينية، تمام؟ ده الرمز او الاختصار بتاع الترجمة السبعينية، تمام؟ يبقى دي النسخة المعيارية اللي هم بيرجعوا لها لما يجوا يترجموا العهد القديم العبري. نسخة شتوتغارت هي مبنية اصلا على النص العبري بتاعت مخطوطة لينينجراد، وبعدين ايه؟ بتوضح الاختلافات ما بين المصادر التانية، وفي المقدمة بتاعتها بتوضح كل المصادر اللي هي رجعت ليها. كده اتفهمت النقطة دي يا مولانا؟ طيب هنا بقى بيقول اما النص المعياري للعهد الجديد فهو الطبعة الرابعة من العهد الجديد اليوناني المنشورة في سنة 1993، هي دي النسخة النبيتي اللي عندي جوه اللي هو الجريك نيو تستمنت 4th revised edition. هو هنا بيقول ايه؟ هذه النسخة تم اعدادها من قبل فريق دولي من العلماء تحت اشراف جمعيات الكتاب المقدس المتحدة اللي هي اليو بي اس، يونايتد بايبل سوسايتي. دول بروتستانت، هم في كل العالم جمعية الكتاب المقدس. ففي جمعية كتاب مقدس في مصر، جمعية كتاب مقدس في لبنان، جمعية كتاب مقدس في انجلترا، جمعية كتاب مقدس في امريكا. وبعدين في بقى المؤسسة اللي بتشرف على كل هذه الجمعيات اللي هي اسمها اتحاد جمعيات كتاب مقدس، يونايتد بايبل سوسايتي، باختصارها يو بي اس، تمام؟ اليو بي اس دي جابت مجموعة علماء من جنسيات مختلفة، المفروض ان هم امهر علماء في دراسة مخطوطات العهد الجديد، علشان خاطر ايه؟ يدرسوا المخطوطات، يعملوا عليها نقد نصي، يدرسوا المخطوطات ويقارنوها ويستخرجوا من المخطوطات دي افضل واقدم واصح نص. بقت هي دي النسخة اليونانية دي اللي هي المعيارية اللي هم بيقولوا عليها. يعني اليو بي اس دي هي المشرفة على النسخة دي، المفروض ان هي برضو في الاخر بروتستانت بس هم اللي جابوا ليها ولا كل لا دي كل العالم بقى اللي اصل. خلي بالك مؤسسة اليونايتد بايبل سوسايتي مؤسسة عالمية، اي بلد تيجي تطبع دي ايه؟ دي الفان دايك اللي بيستخدمها الارثوذكس هنا في مصر، دي مكتوب عليها ايه؟ المفروض The Bible Society of Egypt، دي تحت اشراف اليونايتد بايبل سوسايتي، تمام؟ فهو اي كتاب مقدس في العالم المفروض بيبقى تبع جمعية من جمعيات كتاب مقدس اللي هي في الاخر مؤسسة بروتستانتية. هما البروتستانت بشكل عام هما اللي واخدين على عاتقهم التنصير ونشر الكتاب المقدس والكلام ده كله، وهم اللي في اعتقادهم ان نشر الكتاب المقدس في العالم هو الوسيلة الاولى والاهم في نشر المسيحية، يعني ده اعتقادهم. فبالتالي هم ايه؟ بينشروه بكل اللغات في كل الدول اللي في العالم، وبيعملوا جمعية لكتاب مقدس في كل العالم، في كل دولة في العالم يعني وكده. فهو هنا بيقول أما النص المعياري للعهد الجديد فهو الطبعة الرابعة من العهد الجديد اليوناني المنشورة في سنة 1993. هذه النسخة تم إعدادها من قبل فريق دولي من العلماء تحت إشراف جمعيات الكتاب المقدس المتحدة أو اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، وهو يحتوي على النص الأساسي. إيه النص الأساسي ده؟ يعني هم في المقدمة برضو زي ما في نسخة شتوتغارت وضحوا كل المصادر اللي رجعوا لها، وإن النص الأساسي مأخوذ من مخطوطة لينينغراد. بالنسبة للنص العهد الجديد هم ما اعتمدوش على مخطوطة بعينها، لكن هم إيه؟ درسوا كل المخطوطات واستخلصوا منها بنص. النص اللي هم خدوه من دراسة المخطوطات ككل ده بقى النص الأساسي اللي هو إيه؟ المتن نفسه اللي بيتقري. طب وبعدين في هوامش بتوضح حاجات، الهوامش فيها إيه بقى؟ قال لك وهو يحتوي على النص الأساسي علاوة على تقييمات للقراءات التي تختلف عن هذا النص في المخطوطات المبكرة. فده اللي احنا قلنا عليه ان هو ايه بيعمل الصفحة كده هو النص اليوناني عادي جدا، الجزء ده من النص اليوناني عليه خلاف فبيقوم عامل هامش، وبعدين في الهامش هنا يقوم كاتب احنا اخترنا النص ده. هو قال لك تقييمات. يعني ايه تقييمات؟ يعني بيقيم اختياره، انا واثق في اختياري بنسبة قد ايه، فيقوم كاتب ايه او بي او سي او دي. فهو يقول انا اخترنا ده بنسبة ايه وده موجود في المخطوطات الفلانية، لكن ويقوم عامل خطين ميلين كده، لكن في شكل تاني والشكل ده موجود في المخطوطات الفلانية، وفي ممكن شكل تالت وشكل رابع على حسب بقى الاختلافات اللي ما بين المخطوطات. تمام؟ فده المقصود، النص الأساسي هو النص اللي هم اختاروه، وبعدين في الهوامش بيوضح ايه أماكن الاختلافات ما بين المخطوطات، زي برضو نسخة شتوتغارت في العبري. تمام؟ برضو في المقدمة عندهم بيوضح كل المخطوطات اليونانية اللي رجعوا لها اللي هي مصادر نص العهد الجديد، مخطوطات يونانية، ترجمات قديمة، اقتباسات أبائية. تمام؟ طيب دي معلومة كانت جميلة جدا وفادتني أنا شخصيا. اسم The Bible Hebraica Stuttgartensis دي كانت نقصان الحقيقة أن أنا أعرف اسم النسخة تحديدا عشان أعرف أدور عليها، لأن دي يعني هتبقى فائدة عظيمة لما نتعلم عبري إن شاء الله، هيوضح لنا إيه الاختلافات ما بين المخطوطات في النص العبري وكده. تمام؟ طيب نقرأ اقتباس كده ولا حاجة من تاريخ يوسابيوس. الجزء بتاع تاريخ يوسابيوس ده المفروض يتحط تحت أو بعد قانون الكتاب المقدس. يعني إيه؟ هاتوا كده الرسومات اللي في الآخر. وانا حاطط الرسومات فيها. ماشي. اللي هي الرسمة اللي مكتوب عليها اختلاف نسخ الكتاب المقدس. بصوا عليها كده، رسمة جميلة قوي. انا بقول ان الاختلاف ما بين نسخ الكتاب المقدس راجع لحاجتين: اختلاف في القانون، في قانون الكتاب، واختلاف في نص الكتاب، يعني هو جاب النص منين، ومقسم بالنسبة للقانون عهد قديم وعهد جديد، وبالنسبة للنص العهد القديم والعهد الجديد. ناخد من أول اليمين، القانون بالنسبة للعهد القديم. القانون ده معناه إيه؟ يعني قائمة الأصفار اللي مفروض تكون موجودة في الكتاب. تخيل كأنك احنا بنقول الاختلاف ما بين نسخ، أنهي نسخ؟ مثلا النسخة اللي ما بين الأرثوذكس، ما بين إيدين الأرثوذكس، والنسخة اللي ما بين إيدين البروتستانت. ليه مختلفين؟ لأن قانون الكتب مختلف ومصدر النص اللي ترجموه مختلف. طب مثلا بالنسبة للقانون، ليه القانون مختلف؟ قال لك عشان اليهود العبرانيين قانونهم للعهد القديم 39 كتاب، اليهود السامريين قانونهم للعهد القديم هم أصفار موسى الخمسة بس، ويهود الإسكندرية احنا قلنا بقى لو احنا بقى بندرس دراسة علمية ما هماش سبعة بس تحديدا، لا هو نهاية المطاف رسيوا على سبعة، لكن هم في الحقيقة سبعة ومعاهم خمسة تانيين، فيبقى هم ايه 12 كتاب مش لاقيين اصلهم العبري موجودين في الترجمة السبعينية. لكن الارثوذكس والكاثوليك بيقولوا لا هم سبعة اللي احنا بنقبلهم منهم. ما علينا، يبقى ده خلاف في قانون العهد القديم. طب بالنسبة للعهد الجديد اللي أنا كاتبه ده تقسيم العهد الجديد بشكل عام. المفروض الأناجيل عددهم 4، أعمال الرسل كتاب 1، رسائل بولس مجازا 14 اللي هم 13 ومعهم الرسالة إلى العبرانيين، والرسائل العامة دول 7 وسفر الرؤية 1، وبعدين في كتب تانية أبوكريفا. أنا حاطط دول كده كمجموعة للمقصود إن الكتب اللي في العهد الجديد حاليا ومعاهم كتب تانية مش في العهد الجديد حاليا، دول كان الآباء إيه بقبول ورفض في القانون. طيب اللي أنا كتبه ده بقى إيه؟ القانون الموراتوري، قانون أوريجانوس، قانون يوسابيوس، قانون أثناسيوس، القانون السرياني، مجمع هيبو، مجمع قرطاجنة، والمجمع التريدنتيني. إيه كل دول؟ دول أهم مراجع تاريخية العلماء بيرجعوا لها علشان يعرفوا إيه الآباء الأوائل اختاروا إيه ضمن القانون. أقدم وثيقة تتكلم عن قانون العهد القديم، أسف، قانون العهد الجديد، وثيقة اسمها الوثيقة الموراتورية. الوثيقة دي متسمية على اسم عالم بالاسم ده، تمام؟ المهم ايه؟ الوثيقة الموراتورية دي أقدم وثيقة تاريخية بتتكلم عن قانون العهد الجديد، مخطوطة قديمة اكتشفوها لقوها فيها ايه؟ تحديد لقانون العهد الجديد. المخطوطة دي العلماء بيقولوا ان هي بترجع للقرن الثاني الميلادي. لما جم يشوفوا الوثيقة الموراتورية دي بتقول ان العهد الجديد كم كتاب، لقوا ان هي 22 كتاب بس. يعني انا مش عاوز ادخل في التفاصيل الوثيقة الموراتورية كان فيها انهي كتب بالظبط، لكن ال 22 كتاب دول كان من ضمنهم كتب أبوكريفا غير موجودة الان في العهد الجديد، تمام؟ طيب قانون أوريجانوس، أوريجانوس ده قلنا ان هو احد اباء القرن الثالث، وهو الباشا اللي عمل ايه الهكسابلة وقعد يقارن ما بين السبعينية والنص العبري وكده. أوريجانوس ما عملش وثيقة واحدة قرر فيها قانون العهد الجديد، لكن العلماء ايه بيجمعوا من كتاباته متى تكلم عن القانون، فعن طريق الاستقراء يبقى هو ده القانون اللي كان مؤمن بيه أوريجانوس. من خلال الاستقراء أوريجانوس كان بيؤمن بعشرين كتاب فقط من كتب العهد الجديد اللي بين ايدينا دلوقت، تمام؟ يعني أوريجانوس ما ادخلش أبوكريفا ضمن قانون العهد الجديد بالنسبة له، لكن هو ايه ما قبلش 27 كلهم، 20 بس. قانون يوسابيوس ده اللي احنا هنبتدي نقرأ فيه، لكن اللي انا كاتبه تاريخ يوسابيوس. ايه تاريخ يوسابيوس؟ انا جبت من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري كل نقولاته عن الاباء الاوائل هم كانوا بيؤمنوا بانهي كتب، تمام؟ يعني يوسابيوس ده عمل ايه؟ يوسابيوس ده بيسموه أبو التاريخ الكنسي. ليه؟ لأنه أول أب يكتب كتاب مفصل عن تاريخ الكنيسة من أيام المسيح لغاية أيامه هو. من ضمن اللي هو كان بيعمله كان بيعمل إيه؟ هو كان بيمشي بيذكر التاريخ على أساس أهم أب كان عايش في الوقت ده، فبدأ بالمسيح واتكلم عنه. بعد كده مثلا بيذكر أحد الآباء يتكلم عنه ويتكلم عن الهرطقات اللي كانت على أيامه، يتكلم عن الاضطهادات اللي كانت على أيامه، ويتكلم عن آراء العلماء على أيامه، وخصوصا لو الأب ده نفسه كان عنده آراء، فيكتب مثلا إيه الكتب القانونية اللي كان بيؤمن بها الأب الفلاني ده. فأنا جمعت كل الأقوال اللي هو نقلها عن الآباء الأوائل عشان نعرف هم كانوا متفقين على القانون ولا ما كانوش متفقين. ومن ضمن محتويات كتاب تاريخ الكنيسة بتاع يوسابيوس، يوسابيوس نفسه قال الكتب القانونية بالنسبة له ايه، وطلعوا 22 كتاب بس، تمام؟ طيب قانون أثناسيوس ده اللي احنا قريناه قبل كده، اللي كان موجود ايه ضمن احدى رسائله الفصحية رقم 39، وحط فيها ايه قانون العهد القديم، قانون العهد الجديد، والكتب الصالحة للقراءة. واحنا اكتشفنا انه ايه قانون العهد القديم بالنسبة لأثناسيوس مختلف عن اللي بين ايدينا دلوقت، لكن هو ايه حط ال 27 كتاب بتوع العهد الجديد زي ما هم دلوقتي، وحط الاسفار القانونيه الثانيه ضمن الكتب الصالحه للقراءه، لكنه كان محدد وقال الكتب دي مش ضمن القانون لكن صالحه للقراءه، اللي عاوز يقرا منها كلمات تقيه يقرا. القانون السورياني ده اللي احنا قرينا عنه من ضمن، اتفضل. بالنسبة للعهد الجديد هو ده اللي موجود الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، لكن هو اختلف مع العهد القديم اللي ما بين ايدينا دلوقتي. رفض أستر وحط باروخ وحط رسالة إرميا وحط حاجات كده مش موجودة دلوقتي في العهد القديم. القانون السورياني ده احنا قرأنا عنه الاقتباسات قبل كده، وقلنا ان هو ايه كان 20 كتاب وبعد كده بقى 21 كتاب لما اضافوا ايه الرسالة الثالثة الى اهل كورنثوس، وقعدنا نحكي ايه الرسالة الثالثة دي وليه بقى في رسالة ثالثة. تمام. طيب مجمع هيبو ومجمع قرطاجنة دول كانوا مجمعين ورا بعض في القرن الرابع عملتها الكنيسة الغربية. مجمع هيبو ده ما نعرفش عنه اي تفاصيل تاريخية غير ان كان في مجمع اسمه مجمع هيبو، يعني فقدت جميع الوثائق اللي بتتكلم عن هذا المجمع، لكن ذكر ضمن كتابات الاباء ان كان في مجمع اسمه هيبو اتعمل. مجمع قرطاجنة ده او مجمع قرطاجة اتعمل بعديه بشوية صغيرين، وعندنا وثائق تاريخية بتتكلم عنها، لقيناها ان هي ايه تبنت قانون اثناسيوس ال27، يعني اثناسيوس قال قبل المجمعين دول ال27 كتاب بتوع العهد الجديد. في مجمع قرطاجنة تبنوا فكرة اثناسيوس، وغالبا في مجمع هيبو حصل نفس الكلام. المجمع التريدنتيني ده اللي احنا اتكلمنا عنه بخصوص ايه الاسفار القانونية التانية وقابلوها بشكل رسمي، لكن قلنا ان الكنائس الشرقية او غير الخلق دونية ما حددتش موقفها بمجمع رسمي تقبلها ولا ما تقبلهاش. ده بالنسبة للقانون. فنسخ الكتاب المقدس بتختلف في عدد اسفارها لان في اختلافات في قانون العهد القديم وقانون العهد الجديد. طب بالنسبة للنص برضو بنلاقي اختلافات، نص موجود هنا مش موجود هنا، كلمة هنا غير الكلمة هنا وهكذا. ليه؟ لأن مصادر النص سواء عهد قديم أو عهد جديد مختلفة. كل مجموعة علماء لما بيجوا يترجموا بيختاروا نص معياري مختلف. احنا لسه قاريين، معظم العلماء متفقين على شكلين للنص المعياري اللي هو شتوتغارت في العهد القديم واليو بي اس في العهد الجديد، لكن مش كل العلماء بيتفقوا على نفس الكلام ده. هو المهم ليه نص العهد القديم بيختلف؟ قلنا النص العهد القديم فيه مصادر كتير. بالنسبة للنص العبري فيه النص المازوري اللي هو نفسه الماسوري ساعات بالزاي وساعات بالسين، والنص القمراني اللي هو في مخطوطات قمران البحر الميت، والنص السامري اللي هي التوراة السامرية، والتلمود. تلمود ليه مصدر من مصادر نص العهد القديم العبري؟ لأن في التلمود بيقتبس النص بعد كده يشرحه، فده كأنه بيقوم مقام اقتباسات الآباء في العهد الجديد، إن علماء اليهود بيقتبسوا من التوراة ويقوموا مفسرينها، ففي نسخ من التلمود قديمة فتعتبر إيه؟ مصادر تاريخية بتتكلم عن العهد القديم ونقدر نستخرج منها أو نعرف منها نص العهد القديم كان شكله إيه. طبعا الترجمة السبعينية ده النص اليوناني، وترجمة الفالجيت ده النص اللاتيني للعهد القديم اللي عمله جيروم. بالنسبة للعهد الجديد مصادرها مخطوطات يونانية، ترجمات قديمة، اقتباسات أبائية، وفي رسمة مفصلة بالنسبة لمصادر العهد الجديد لوحدها. لكن قلنا ايه ان المصادر دي كلها ما بينها اختلافات. ليه؟ عشان في تغييرات اثناء عملية النسخ، اخطاء عفوية غير مقصودة وتحريفات مقصودة. وحكينا قصة العائلات النصية. العائلات النصية دي قلنا ان كان في مراكز معينة في الامبراطورية الرومانية كان بيتعمل فيها مخطوطات العهد الجديد، وبسبب ظروف معينة في هذه المناطق الجغرافية كان ايه نص العهد الجديد بيتفاعل مع ظروف البلد، فغالبا عندهم مشاكل خاصة مثلا بألوهية المسيح أو حاجة، يقوموا مظبطين النص عشان يحلوا المشاكل دي، أو عندهم مثلا مشاكل اجتماعية معينة فيظبطوا النصوص اللي بتتكلم في المسائل دي بخصوص علشان تحل المشاكل اللي هم بيمروا بيها وهكذا. المهم قلنا ان العائلات النصية دي نص سكندري يعني كنيسة الاسكندرية، نص غربي يعني كنائس فرنسا وإيطاليا، نص بيزنطي يعني كنائس أسيا، ونص قيصري يعني كنائس فلسطين. وقلنا ان إيرازموس النص البيزنطي كان هو ايه؟ القسطنطينية يعني عاصمة الامبراطورية، فالامبراطور ما شاء الله كان بيصرف، فكان ايه عاصمة القسطنطينية كانت بتنتج مخطوطات كتير، فهي دي شكلها، وهو ده شكل النص اللي وصل لغاية ايه عهد الطباعة، خد منه إيرازموس لكن غير فيه فعمل شكل مميز بقى اسمه ايه النص المستلم. لما جم بقى اكتشفوا مخطوطات احدث، اسف مخطوطات اقدم يعني بتحتوي على نص مختلف عن النص اللي هم ايه بيقروا اللي هو النص المستلم، فبدا يظهر ايه النقد النصي او النص النقدي يعني اللي مبني على النقد النصي. فالنقد النصي ده ايه بيقارن ما بين كل المخطوطات من عائلاتها المختلفه ويحاول يستخرج هو شكل النص. طيب يبقى احنا ايه ده الكلام اللي احنا كنا بنقراه بخصوص انا قلت الكلام ده عشان خاطر موضوع تاريخ يوسابيوس ان هو ايه ذكر الاختلاف في القانون، وقلت ان المفروض الجزء ده بتاع تاريخ يوسابيوس يوضع في بعد قانون الكتاب المقدس في الملزمة يعني، فانا مفروض رتبتها بالشكل ده. انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، نبقى نبدأ في تاريخ يوسابيوس بعدين علشان نمشي فيه شوية يعني، لكن دي اقتباسات مهمة بتوضح قانون الكتاب قبل ما يتفقوا عليه في مجامع او قبل ما اثناسيوس ايه يحط القانون زي ما هو بين ايدينا دلوقتي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.